لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب المتشبهون بالنساء والمشبهات بالرجال. قال: باب المتشبهون بالنساء والمشبهات بالرجال. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، سواء تشبهوا بهم في الكلام أو في المشية أو في الملبس. فكما بين ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كل صنف من هذين الصنفين، سواء كانوا الرجال الذين يتشبهون بالنساء أو النساء الذين يتشبهون بالرجال، سواء كان في المشية أو في الكلام أو في الملبس، في أي صورة من الصور. الله تعالى خلق يعني الرجل رجلا والمرأة امرأة، وبالتالي الرجل له خلقة وله طبائع، والمرأة كذلك لها خلقة ولا طبائع، وبالتالي على ذلك المرأة لا تتشبه بالرجال وإلا أصبحت ملعونة، والرجل كذلك لا يتشبه المرأة وإلا وأصبح ملعونا. قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا. ثم ذكر رواية عن زينب بنت أبي سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع أنها محيطة من جنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، واحد الأطراف هو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. هو المخنث، مخنث يبقى ده يعني بين الرجل والمرأة، وقد تكون صفة من صفتين أغلب عليه، يبقى هو مخنث يبقى به طبائع يعني شبه بالنساء وبه شبه بالرجال. قد يكون شبه النساء أغلب، قد يكون شبه الرجال أغلب، لكن ده في كلا الأحوال يطلق أنه مخنث. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. يبقى هو رجل لكن كما يميل في الطبائع للمرأة، يبقى يتكلم بنعومة في الكلام، المشية يبقى على ذلك كمشية النساء، في الملبس بيختار الملبس الذي يعني يميل إلى النساء، يبقى ميوله كده إلى النساء، ميوله إلى النساء في الطبائع، ميوله إلى النساء في الطبائع، غير لما يكون ميل الإنسان لميل الرجل للنساء. يبقى ده كما بين لنا ربنا سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فلكن ده يميل في الطبائع، يبقى يميل في الطباع. لو تكلم نرى وكأنه امرأة تتكلم، لو كان في مشيته نرى وكأن امرأة تمشي بهذه الصورة، أو في ملبسه نقول هذه ثياب للنساء ليست بثياب للرجال. وكذلك العكس أيضا، هناك نساء مترجلات، نساء مترجلات يبقى نقول في الطبائع أيضا يبقى تأخذ من طبائع الرجال. فيبقى المخنث ده يبقى جزء منه يعني يميل للرجال في الطبائع، وجزء منه يميل في النساء في الطبائع. أي الصفتين أغلب؟ يبقى ميله لطبائع النساء أكثر، ميله لطبائع الرجال أكثر، لكن ده مخنث. لعن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال وترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا. ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال عبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. طالما أنه بيبدأ يصف المرأة ويعرف محاسن المرأة، ده برضك الكلام ده بينطبق على الطفل المميز الذي يستطيع أن يصف محاسن هذه المرأة، يبقى بينتبه كده إلى محاسن هذه المرأة، وبالتالي على ذلك المرأة لا تظهر أمام ذلك الطفل المميز إلا بلباسها الكامل، إلا بلباسها، وأن حتى لا يقوم بوصف هذه المرأة لأبيه أو لغير من الرجال. يبقى ده مخنث وكان في البيت وبيعطى الأمان، لكن لما تبين من ذلك الكلام لقال وقال عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، ثم وصف من محاسن هذه المرأة، قال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المخنثين إلى البيوت، وأمر بإخراج المخنثين من البيوت. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها، يبقى العكن ده يبقى إن أقول على ذلك المرأة لما تكون ممتلئة باللحم يبقى في عكن ثنايا كده، ثنايا البطن، ثنايا البطن، يبقى لما تيجي تقبل تقبل بأربع، يبقى أربع عكن في بطنها، أربع ثنايا كده، وتدبر بثمان لأن كل جانب هيظهر فيه أيضا هذا التكسير، يبقى يظهر ذلك الأمر، يبقى أربع عكن ده من الأمام كده يرى في بطنها، لكن لها الجوانب لما تدبر تدبر بثمان، يبقى العكن دي كل جانب هنرى أيضا هذه الثنايا أربع ثنايا، وبالتالي تدبر بثمان. عرف الوصف، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله إلى البيوت. يبقى ننتبه. وكذلك أيضا الحالة يتساءل الإنسان في حال الطفل مميز يستطيع أن يصف من محاسن المرأة، يستطيع أن يصف محاسن المرأة، يبقى من جمالها يصف العين، يصف كذا يصف كذا، فده على ذلك المرأة لا تظهر أمام هذا الطفل مخافة أن يقوم بذلك الوصف، يبقى هذا الوصف إلى أبي أو إلى غير من الرجال. قال باب قص الشارب، قال باب قص الشارب، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ ذذين يعني بين الشارب واللحية. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الفطرة قص الشارب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. تكلم على سنن الفطرة، سنن الفطرة يبقى فطرة الله التي فطر الناس عليها، يبقى الفطرة هي يعني خلقة الإنسان ابتداء كده، يبقى فطر على إيه؟ كل إنسان يولد على الفطرة، يبقى دي بداية خلقة هذا الإنسان، لما بيولد يولد على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، لم يدنس بعد، فيأتي الأبوين فيهودان أو المجسان أو النصران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبيكلم أول على أولى هذه الفطر قص الشارب اللي هو حف الشارب، قص الشارب وحف الشارب. حف الشارب هو يعني أساسا إزالة هذا الجزء الذي ينزل على الشفة العليا، يبقى ده حف الشارب، يبقى إرخوا الريحة وحفوا الشوارب. يبقى حف الشارب يبقى إزالة الشعر الزائد الذي ينزل من الشارب على الشفة العليا، وكذلك قص وحف الشارب، يعني معنى ذلك هو القيام بإزالة شعر ذلك الشارب، ولكن ليس معناها الإزالة بالحلق، إزالة بالحلق، ولكن هو يزيله، وبالتالي بمسألة الإسكان بالمقص بيزيل ذلك شعر الشارب، ينهكه لغاية لما يرى بياض الجلد، لكن ليس معناه هو الحلق بالموسى. الحلق بالموسى قال عنها بعض العلماء مثلى، أنها مثلى، لكن إزاي يزيله؟ يبقى بالمقص كده، يبدأ يقصر ذلك شعر الشارب وينيكه حتى يضعه يتركه صغيرا جدا. فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، يبقى يقص الشارب شعر الشارب لدرجة أن احنا بنرى بياض الجلد، بياض الجلد، لكن ليس معنى ذلك استعمال الموسى في حلق ذلك الشارب. ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية، يبقى بين الشارب واللحية أيضا، يعني ده هذا من الشارب، هذا من الشارب، يبقى على ذلك الشارب هو بيتصل باللحية في غالب الأحوال، يبقى الشارب دائما بيتصل باللحية. طب حد الشارب لغاية فين؟ يبقى يأخذ من هذين، يبقى اللي هو ما بين الشارب واللحية، ده بالإضافة أنه هو يحفي ذلك الشارب حتى ينظر إلى بياض الجلد كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك أيضا ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. يبقى قص الشارب، يبقى حف الشارب وقص الشارب ابتداء، يبقى إزالة الشعر الزائد اللي هو بينزل على الشفة العليا، هو ده الحف أساسا، يبقى ده الحف، يبقى لا نضع الشارب إلا هو إيه على أعلى الشفة، ده بالإضافة إلى حف الشارب أو إحفاء الشارب هو إزالة هذا الشعر، ولكن ليس بالموسى، ولكن يزال إذا كان بالمقص وغير ذلك، لكنه لا يزال بالموسى، وإلا كان مثلى كما قال بعض العلماء. ذكر أيضا الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، مش هي دي سنة الفطرة كلها متمثلة في هذه الخمس، ولكن خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، يبقى الرواية اشتملت على خمس سنن من سنن الفطرة، ولكن في روايات عشر من الفطرة، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن الفطرة كثيرة، سنن الفطرة كثيرة، فلذلك قال خمس من الفطرة. الختان سواء كان للرجال أو كان للنساء، يبقى الختان أطلق الكلام، يبقى ده يعم كل مسلم ومسلمة، يبقى قال سنن الفطرة الختان، لأن كل هذه السنن يبقى سنن فطرة، يبقى ده مطالب بها كل إنسان مسلم، يبقى على ذلك الختان للرجل والمرأة، لكن طبعا بيختلف ختان الرجل عن ختان المرأة. ختان الرجل يبقى بيزيل الجلد التي تغطي الحشفة، تغطي الرأس، يبقى عند الختان الذكر يبقى بيتم إزالة الجلد القلفة اللي هي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة اللي هو رأس الذكر، يبقى ده أساسا أدي ختان الرجل. ختان المرأة بيبقى فيه قطع جلدة في أعلى فرج المرأة، قطع جلدة في أعلى فرج المرأة فوق موضع أو مدخل الذكر، هي كعرف الديك، يبقى بيزيل هذا الأمر، ولكن لا يستأصلها أساسا، ولكن يزيل ذلك القدر الزائد. بعض النساء ليس عندها ذلك الأمر، وبالتالي بيظهر قبيل غرو، يعني قبيل بلوغ المرأة، يعني قبيل بلوغ المرأة، يبقى لو كان هذا كعرف الديك هيبقى موجود هيظهر عند ذلك، لكن هي صغيرة ممكن لا يظهر، وبالتالي على ذلك، لكن بالنسبة للذكر هنقطع هذه الجلدة التي تغطي رأس ذكر أو اللي هي حتى تبدي الحشفة، المرأة يبقى بيقطع هذه الجلدة التي في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر، وبالتالي على ذلك هي كعرف الديك، وتقطع هذه الجلدة يعني ولكن دون الاستئصال. يبقى هذه الختان. والاستحداد يبقى استعمال الموسى، استحداد يبقى استعمال الموسى في أيضا إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة، أو ما يقوم مقام الموسى أو ما يقوم مقام الموسى. الأصل من كده القصد من المقصد من ذلك هو إزالة الشعر، لكن قال الاستحداد هل دي آلة متعينة لإزالة شعر العانة؟ لا، هو قال الاستحداد، ولكن بأي صورة من صور الإزالة يزال ذلك الشعر؟ إذا كان بكريم، كريمات أو غير ذلك يبقى يزال هذا الشعر، ولكن استعمال الاستحداد، وبالتالي على ذلك الاستحداد معناه استعمال الموسى في قطع شعر العانة أو إزالة شعر العانة. نتف الإبط يبقى نتف الإبط أيضا من سنن الفطرة، أو إن كان الإنسان حيتألم من نتف ذلك الإبط يستعمل أي وسيلة، ممكن يستعمل استحداد في إزالة شعر الإبط أو استعمال كريم من الكريمات أو غير ذلك مما يزال به ذلك الشعر. تقليم الأصفار يبقى إزالة الظفر، وقص الشارب، وده الشاهد باب قص الشارب. ثم ذكر الباب التالي، قال باب تقليم الأصفار. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة، يبقى ده الاستحداد، يبقى حلق العانة استحداد معناه استعمال الموسى في حلق هذا الشعر موجود على العانة، موجود على العانة، سواء بقى الرجل أو المرأة، سواء كان الرجل أو المرأة. لكن كما بينا هل يتعين استعمال الموسى في ذلك؟ لا يتعين، ولكن هو بأي صورة من صور إزالة شعر العانة. قال الفطرة حلق العانة وتقليم الأصفار وقص الشارب، تقليم الأصفار وقص الشارب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأصفار ونتف الأباط. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال خلفوا المشركين، خلفوا المجوس، يبقى كيف تكون المخالفة؟ يبقى كانوا يتركون الشوارب ويحلقون اللحى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأحفوا الشوارب نقول ده هو في طائفة بتترك أيضا بتترك اللحى، لكن هو لا يحفون الشارب، لا يحفون الشارب. كنقول القسيسين مثلا تجد أنه أعفى اللحية، لكن كيف يكون الشارب؟ هتجد أن ذلك الشارب طويل حتى ينزل على ويغطي الشفة العليا. إحنا بنحف الشارب يبقى نزيد ذلك القدر الزائد، فلذلك قال خلفوا المشركين. طب كيفية المخالفة؟ يا ترى لو التحوا هل إحنا في الحالة دهية يبقى نقوم بحلق اللحية؟ لا، ولكن بيّن يا ترى كيف تكون المخالفة. فحتى لو كانوا يعفون اللحى فأنت تعفو اللحى، ولكن تقوم بحف الشارب فإنهم لا يحفون شواربهم. لذلك قال وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. يبقى ممكن أساسا الإنسان يعني ليس على الملة يصيب سنة من سنة الفطرة، يبقى ليس المخالفة وأن تترك سنة الفطرة. يبقى ممكن هنا يبقى كما بينا البعض كده قد يترك اللحية ولا يحف الشوارب، هل في حال المخالفة كيف تكون مخالفة هؤلاء؟ يبقى مش المخالفة معناها أن تخالف وتترك سنة من سنة الفطرة وفق ذلك الرجل. يبقى ممكن يكون أساسا بيفعل سنة من سنة الفطرة، فنخالفه إزاي؟ بتركها؟ لا، بالتمسك بها، لكن هي ده وافق أنه هو سنة من سنة الفطرة. قلنا كأن البعض بيعفوا اللحى ولكن لا يحفون الشوارب، فأنت حف الشارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج اعتمر قبض على الحيات فما فضل أخذه، يبقى بياخد ما فوق القبضة، ما يأخذ ما فوق القبضة، يبقى بيقبض كده على لحيته ما زاد يبقى كان بيأخذ ما فوق القبضة. يبقى ده فعل ابن عمر رضي الله عنه، وده من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما. يقول العلماء وكأنه أراد أن يعني يجمع بين الحلق والتقصير، أراد أن يجمع بين الحلق والتقصير في الحج والعمرة. يبقى في الحج والعمرة يبقى لما بننتهي من مناسك التحلل بيكون يعني منها، إذا كان في الحج منها حلق الشعر تقصيره، وفي العمرة طبعا بحلق أو تقصير. يبقى ده أساسا كيف نتحلل من العمرة؟ يبقى بعد أداء الأركان التحلل بيتم بالحلق، حلق الشعر أو تقصير شعر الرأس. في الحج أيضا من ضمن الأفعال التي تفعل للتحلل هو الحلق والتقصير. حلق والتقصير، فيا ترى حلق وتقصير، فالأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. فقالوا ابن كان ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يجمع بين الأمرين، بل الحلق والتقصير. هذه الحلق الشعر الرأس، والتقصير يبقى كان ما زاد على القبضة من لحيته. قال باب إعفاء اللحى. قال عفوا أي كسروا وكسرت أمواله، كسروا وكسرت أمواله. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، إعفاء اللحية. قال عفوا يعني كسروا وكسرت أموالهم. ثم بدلنا مكان السيد الحسن حتى عفوا، وقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يبقى عفا أي ترك تماما، يبقى كسر، يبقى عفا اعفوا اللحى، يبقى شعر اللحى يبقى لا يمس. قلنا الآن الروايات وردت يعني في مسألة اللحية اتركوا ازدلوا ارخوا اعفوا، كل ده وردت بصيغة الأمر بالنسبة للحية، بالنسبة للحية. لذلك بين ذلك الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على شرح صحيح مسلم، والإمام مسلم رحمه الله جمع الروايات تكلم عن مسألة اللحية، أوفروا اتركوا ارخوا ازدلوا اعفوا، كل دي فعل أمر، وبالتالي على ذلك كلها وردت بالترك بلا مساس، ترك بلا مساس. اعفوا يبقى اللحى أي اتركوها بلا مساس، اتركوا ارخوا ازدلوا وفروا، كل ده هي ألفاظ بتدل على عدم المساس باللحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، يبقى حف الشوارب وإزالة شعر الشارب، ولكن ليس باستعمال الموسى، فإنها مثلى كما قال بعض العلماء. قال باب ما يذكر في الشيب. قال باب ما يذكر في الشيب. في رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله قال سألت أنسا رضي عنه أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. ثم ذكر رواية عن ثابت رضي الله رحمه الله قال سئل أنس رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، ولو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. ثم ذكر رواية عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة، قيل هي فضة أساسا، قيل هي من فضة، في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بمخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. أيضا في رواية عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت لها شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة. أيضا في رواية أن أم سلمة رضي الله عنها أنها أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. ما يذكر في الشيب هل هيخضب ولا يترك؟ يبقى الشيب كده، يبقى لما البياض بيسري في شعر الإنسان في شعر الرأس أو شعر اللحية هل يطلع بيستعمل الخضاب ولا يترك هكذا؟ قال محمد بن سيرين رحمه الله سألت أنسا رضي الله عنه خضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيستعمل الخضاب قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. كلام ده الخضاب لما يكون الشيب هو الذي يعني الشعر الأبيض أكثر في لحياته أو في رأسه، فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، يبقى قال عبارة عن شعرات فقط في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثابت رحمه الله سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، يعني ما بلغش هو الشعر الأبيض، يعني صار أغلب حتى يقوم بالخضاب. لو شئت أن أعد شمطاتي في لحيتي، الشعرات الموجودة في لحيتي الشعرات البيضة، لو شئت أعدها يعني معناها أن هي كانت قليلة، وبالتالي أستعمل خضاب. إمتى يستعمل الخضاب؟ لو كان الغالب هو الشعر الأبيض. وقال في رواية عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقابض إسرائيل 3 أصابع يعني قدح كان ضيق صغير قال من قصة قال من فضة قال العلماء أن هي من فضة في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث لي بمخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء بدأ بيتكلم على يعني أم سلمة رضي الله عنها كانت بتحتفظ ببعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل وبالتالي يبقى إذا كان إراد إنسان يعني أن يستشفي من عين أو من شيء ما أصابه يبقى كان بيرسل إليها ثم تضع الشعرات في ذلك الماء ثم تقوم برفعها ودفع هذا الماء إلى ذلك المريض إذا كان بعين أو بشيء ده التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا يبقى ده التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث لي بمخضبه فاطلعت في الجلجل جلجل زي الجرس بس من غير اللي هو الجزء الداخلي غير الجزء اللي هو بيرتطم بالنحاس ده فده الجلجل قال فاطلعت في الجلجل اللي هي وضعت فيه الشعرات فرأيت شعرات حمراء يعني الشعر ده كان أحمر ليس كنتيجة الخضاب ولكن شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحمر حمراء نتيجة أنه كان يستعمل الطيب كان يستعمل الطيب بكثرة فحتى تحول لون الشعر إلى اللون الأحمر لذلك قال أيضا عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت لنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا يبقى كان بيستعمل الخضاب هو مخضوبا زي المخضوب بالضبط لكن هو ده من أثر استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب ومن كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب فكان لونه أحمر يبقى ليس نتيجة استعمال خضاب ولكن نتيجة استعمال ذلك الطيب فمع كثرة استعمال الطيب يبقى تحول إلى ذلك اللون أيضا في رواية أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر يبقى أحمر من الطيب ثم ذكر الباب التالي باب الخضاب باب الخضاب هو تغيير لون الشيء بالرأس واللحية باستعمال هذا الخضاب سواء بالحنة أو بغيرها ولكن نبتعد عن اللون الأسود كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب السواد في استعمال الخضاب فذكر في تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم يبقى لا يستعملون الخضاب وبالتالي أيضا في هذه المخالفة هو استعمال ذلك الصبغ أو ذلك الخضاب حتى يكون فيها المخالفة لليهود والنصارى ثم ذكر باب التالي باب الجعد باب الجعد يتكلم على صفة الشعر باب الجعد ذكر مجموعة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين توفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء ثم ذكر أيضا رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحابي عن مالك أن جمته لتضرب قريبا من منكبيه قال أبو إسحاق سمعت يحدث غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليل عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئ على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يضرب شعر ورأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا صبط. أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله. وكان بسط الكفين. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين شثن القدمين والكفين أو شثن القدمين والكفين. أيضا في رواية عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها لا. ثم ذكر آخر الروايات تحت باب الجعد رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مجاهد رحمه الله قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة فكأني أنظر إليه إذا انحضر في الوادي يلبي. قال باب الجعد بيتكلم على صفة الشعر صفة الشعر وبالتالي الجعد بيتكلم على صفة الشعر. وقال أولى الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه يصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يبقى ليس بالطويل البائن ولا القصير يبقى معتدل القامة وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم لا هو به سمرة ولا هو أساسا أبيض شاهق كده ولكن يعني كان وجهه متشرب بالحمرة صلى الله عليه وسلم وليس بالجعد القطط ولا بالصبت ليس هو بالجعد القطط ولا بالصبت. الصبت ده يبقى شعره ايه مسترسل كده شعره بيبقى مسترسل والجعد كده يبقى شعره يبقى متجعد زي يعني ما نقول أهل السودان كده يبقى بيجوا عودة أساسا يبقى غير الصبت الصبت يبقى مسترسل كده والجعد يبقى بيه تجاعيد بالتجاعيد او ان الشعر ايه بيلف بعضه على بعض كأهل ايه السودان. قال ليس بالجعد القطط ولا بالصبت يبقى لكن هو كان بيه التجعيدة اللي هو شعر مسترسل بس بيه التكسير بيه تكسير بنسان نقوله ايه شعره ناعم كده بس فيه شعر ناعم كده يعني لا تماسك وفيه شعر ناعم لكن فيه بعض الكسرات يبقى ده فيه جعودة قليلة لكن كما قال وليس بالجعد القطط زي اللي هو المسيح الدجال يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجعد القطط جعد القطط يبقى اللي هو بالغ في الجعودة اللي هو شعره يقوله ايه بيتفلفل كده شعره يتفلفل يبقى زي ما البعض بيعمل كده التسريحات موضات بقى يفلفل الشعر كده سواء كان من نساء او من رجال سواء كان من رجال او تسريحات يبقى دي موضات عند البعض كده يبقى شعره بيجعله يجعد يبقى زي ايه يفلفل ذلك الشعر فلفل ذلك الشعر يبقى ده التجعيد الشديد يبقى قلنا كأهل السودان يبقى شعره مجعد كده تجد شعره حتى لو كان قصيرا يبقى لكنه بيتفلفل كده يبقى داير على بعضه يدور على بعضه كده الشعر. فقال وليس بالجعد القطط ولا بالصبت ولا بالشعر اللي هو لا يتمالك. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وابن المدينة 10 سنين توفى الله على رأس 60 سنة وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء. يبقى عشان كده ما كانش يستعمل الخضاب صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الشعرات وصلت للإحمرار إزاي؟ يبقى عن طريق من كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فقام مكة 10 سنين والمدينة 10 سنين. طبعا هو توفي صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة. يبقى 10 سنين بمكة و3 خارج مكة لما خرج كده للدعوة في الطائف وغيرها. يبقى لذلك يعني حتى في السير يقولوا يعني مكث في مكة 10 سنوات متصلة وبعد كده 3 سنوات بيخرج بقى خارج مكة بيدعو يعني بيدعو القبائل إلى غير ذلك. و10 سنين بالمدينة بعد يقول مكث بمكة 13 سنة يبقى بيضم الفترة دي إليها فكده أو كده. يبقى 10 سنين بمكة 10 بالمدينة. لكن هو توفي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ابن 63 سنة وبعث على رأس 40 كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أيضا في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعض أصحاب عن مالك أن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. الجمة ده شعر الرأس لما ينزل يصل إلى قرب المنكبين دي الجمة. واللمة لما يصل إلى الأذن والوفرة اللي هي من فوق الأذن. يبقى كان شعره وفرة كان شعره لمة كان شعره جمة. يبقى كل دي أساسا إيه حسب طول الشعر. قال إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. يبقى دي جمة شعر الرأس إذا نزل إلى قرب المنكبين يقال عنه جمة. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلى ضحكة. قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. شعره يبلغ شحمة أذنيه. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليل عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال لو لمة كأحسن ما أنت من اللمن قد رجلها. يبقى سرحها كده فهي تقطر ماء متكئا على رجلين. يبقى اللمة أساسا يبقى اللي هي الشعر غاية الأذنين. قد رجلها سرح شعره فهي تقطر ماء متكئا على رجلين وعلى عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقال المسيح ابن مريم. دي كانت رؤيا أراني الليلة عند الكعبة فرأى رؤيا صلى الله عليه وسلم شاف فيها المسيح الدجال وشاف فيها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فبيصف لنا عيسى بن مريم عليه السلام قال لو ما رأيت رجل آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال لو لمة كأحسن ما أنت من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء الوضوء تكع على رجلين أو على عواتق رجلين. تقطر ماء يعني ماء الوضوء أو هي بتنحدر منه كالجمان كما في بعض الروايات تجعل رجل على وتبقى رجلية طب البيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل قعد قطط وده الشاهد من الكلام المسيح بيبقى قعد قطط يبقى شعره كده فيه تجاعيد ولكنه بيتفلفل يبقى شد مطرة من الجعودة ودي بتبقى يعني مستقبحة وكأنها مستقبحة. فقال فأعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. يبقى القعد كده بتبقى فيه جعودة بصورة يستحسنها الإنسان وفي جعودة قد لا يستحسنها الإنسان لا يستحسنها الإنسان. يبقى كما رأى المسيح الدجال قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا برجل قعد قطط أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر منكبيه. يبقى كان يبقى بيصل الشعر إلى المنكبين قلنا ده الجمة كما بينا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر رأس النبي منكبيه. في رواية عن قتادة رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد. يعني رجلا ليس بالصبط ولا الجعد يعني في تكسير يسير يعني هو لا صبط أساسا لو لا يتمالك ولا جعد أساسا وفي تجعيدات، لكن كان في تكسير، يعني في الجعودة بتاعته كانت جعودة مستحسنة، جعودة مستحسنة. فلذلك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا، قال ليس بالصبت ولا الجعد. يبقى الشعر احنا نستحسنه كده، يبقى شعر ليس بالصبت اللي هو غير متمالك كده، ولا هو اساسا بالجعد اللي هو الجعودة التي يعني لا يحبها الانسان، ولكن في جعودة تكسير في الشعر بين اذنيه وعاتقي، بين اذنيه وعاتقي. يبقى الشعر ممتد لغايه فين؟ لغايه بين بعد الاذنين وعند قرب العاتق، قرب المنكب. قال ايضا انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، ضخم اليدين ضخم القدمين، يعني اقدامه يدا صلى الله عليه وسلم ممتلئه لحما، ممتلئه لحما، ولكن كاحسن ما ترى، كاحسن ما ترى، يعني كما يصف. قال انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم ارى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا صبط. ايضا في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، بس مش الضخامه اللي هي تبقى ممكن تبقى مستنكره عند الانسان، ولكن بيبين ان يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدمي النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممتلئه باللحم، يعني مفيش نحافه، يعني مفيش نحافه، لكنها مش هي يعني ضخمه بالضخامه اللي هو ممتلئه لحم بحيث يبقى فيها ضخامه شديده كده، لكنه كان احسن ما ترى يعني في خلقة، أحسن ما ترى خلقة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في وجهه أو في طوله أو في عرضه أو في عرضه أو في يديه أو في قدميه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين، أي يعني ضخم اليدين والكفين ممتلئة لحما. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. ثم ذكر آخر روايات رواية عن مجاهد رحمه الله قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال أنه مكتوب بين عينيه كافر، وده طبعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يكتب بين عينيه كافر، وكان يتهجاها كافرة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني نقوله ده في ناس لا تجيد قراءة اللغة العربية، ده في ناس أمية لا تجيد قراءة الكتابة أساسا، لكن يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى كأن اللغة التي تقرأ بها أو من خلال ما كان مكتوبا بين عيني الدجال هو الإيمان، عنده إيمان هيقرأ. نقوله ده في ناس لا تجيده اللغة العربية، دي لغة أساسا مش مفهومة حتى بيكلمه هذا رجل مسلم، وبالتالي يقرأ ما بين عيني الدجال، أن اللغة التي نقرأ بها ليست اللغات المتعارف عليها فيما بيننا ولا اللهجات التي متعارف عليها فيما بيننا، ولكن اللغة التي نقرأ بها هي لغة الإيمان. لذلك قال يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، وأما موسى فرجل آدم جعد، ده الكلام على جمل أحمر، ولكن مش جعد قطط زي الدجال، الدجال اللي هو جعد قطط يبقى جعودة شديدة، لكن ده جعد يبقى فيه جعودة ولكنها أيضا نستحسنها. قال على جبل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي يلبي، إذا حضر الوادي يلبي. ثم انتقل إلى الترجمة التالية، قال باب التلبيد، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.